بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب جعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا أساسا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق لسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فلا نزال مع آية المطلع في سورة الحجرات المصدرة بالنداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا، والمعرفة بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله من حق التقديم ومن واجب التكريم. قدموه ولا تتقدموا، لا تقدموا بين يديه، اتبعوه ولا تستتبعوه. فجاءت هذه الآية في الصدر للتعريف بالصدر الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذلك مقامه، ذلك مقامه صلى الله عليه وسلم. فجاء التعريف برسول الله الإمام في أول سطر أمام، هذا مقام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أحدا شخصا، ولا قولا ولا فعلا. فإذا أمر وكان الأمر منه أمر إلزام فلا يجوز أن يتجاوز، وإذا نهى وكان النهي نهي تحريم فلا يجوز أن ينتهك، ولا يجوز الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذه المسألة ليست مسألة اختيارية أن نضع النبي صلى الله عليه وسلم في أمام، هي مسألة مستحبة، بل إنها من مقتضيات الإيمان الواجب. ولذلك جاء في النداء يا أيها الذين آمنوا، وجاء في خاتمتها واتقوا الله، فأنت من مقتضى إيمانك ومقتضى اتقائك. فالإيمان يوجب عليك أن تجعل النبي إمامك، وتقواك تلزمك بأن تجعل النبي قدامك. وأذكركم أن الفترة التي نزلت فيها سورة الحجرات أشاع الوحي الإلهي السماوي في أوساط المؤمنين جو من التبجيل والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبين لكم إن شاء الله بعض البيان. السورة التي نزلت قبلها هي سورة الفتح، وبعدها سورة الحديد، هذا على قول من الحصار، ضبط هذه التهي من جوانب توصيف عشرة أو تسعة التي لا بد منها في التعريف رتبة السورة في النزول. فهي عند ابن الحصار أبو الحسن الخامسة بعد المئة، نزلت بعد الفتح وهي مرتبة معها في المصحف، في ترتيب المصحف. ونزل بعدها، نزلت بعدها سورة الحديد. وعلى قول الإمام الجعبري، وقد اعتمد رواية غير رواية ابن الحصار وهي رواية جابر بن زيد التابعي في ترتيب النزول، ونظمها في نظم المعلوم المسمى بترتيب المأمول في ترتيب النزول، وسنطبعه إن شاء الله لكم في أخاسمة الدورة. فيه أنه نزل قبلها سورة المجادلة بالكسر خولة، وبعدها سورة التحريم. وننظر في الصور على القولين فنجد هذا الجو من التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الفتح التي نزلت قبل هذه نجد أنه مباشرة بعد الآيات الأولى اللي هي آيات الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بمنة الفتح ومنة المغفرة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نجد بعدها مباشرة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، في سورة قبلها. وفي هذه الآية الكريمة ربط تلازم بين التعريف بالقدر والتعريف بالحق. أنتم تعلمون لا يمكن أن تعطي أحدا حقا إذا لم تعرف له قدرا. إذن فمعرفة الحق مترتبة على معرفة القدر، أصلناك شاهدا هذا القدر، ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله لمن بالله حق، حق ورسول هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزروه نصرا وتوقروه تبجيلا، النصرة باليد والتبجيل بالقلب، وتسبحوه، وهذه ترجع لله بالأصالة ولرسوله بالتبع. يجوز أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، معنى يسبح ينزه عما افتري عليه به وما طعن عليه به صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فتسبيحه تنزيه عما نسب إليه قديما وحديثا. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والذود عن حرماته يدخل في إطار التسبيح أيضا وفي إطار التعزير. وقد ذكر هذا علماء التفسير، قالوا ممكن أن ترجع الضمائر إلى واحد، إنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وسورة الحديد الموالية نجد فيها بعد آيات التسبيح سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، نجد بعدها بعد آيات التسبيح آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيها، ذكر رسول الله، وبعدها هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ونعت النبي بالعبد غاية الشرف، بل بالاستقراء لا نجد في القرآن وصف النبي بالعبد مضافا إلى ربه إلا في المقامات العالية. انظروا سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الإسراء، وفوق منه المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الدعوة وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام التنزيل وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهنا هو الذي ينزل على عبده. والسر في المسألة أن العبودية في العبد عبودية اختيارية ترجع لمسألتين هما معقد الكمال المراد من العبد وموجب الرضا عليه من ربه. السبب الأول أو المعنى الأول هو كمال الحب، والثانية كمال الذل والتعبد والتذلل والخدمة. فمن جمع كمال الحب إلى كمال التذلل قيل في عبد. ومأخذه من اللغة واضح، عبد الخدمة أنتم عارفين تعرفونها، هذا عبد معناه له سيد يأمره فيطع ولا يتصور في حقه مخالف، بل ولا أن يشتكي، هذا الأصل. والعبد في اللغة أيضا مأخوذ من عبده الحب إذا تيمه، وعنده التتيم في الحب هو أرقى درجة الحب. أن العرب يقولون الحب ثلاثة، فحب علاقة وحب تملاق، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل، وهذا التتيم، وحب هو القتل. يقال عبده الحب إذا صار كم الطريق المعبد، لوضع عليه المحبوب قدمه ووطئه به إلى حد التعبيد لما أمن ولاشتكى بل لتلذذ واشتكى. ولذلك نجد أحد الأعلام وهو الإمام القاضي عياض السبزي دفين مراكش وعلماء القرن السادس من الأجلة له كتاب الشفاء في حقوق المصطفى من أجل الكتب في السيرة، ما سماش كتاب السيرة، الشفاء في حقوق المصطفى، معناه من أراد أن يداوي نفسه فعليه به، سماه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول في العبودية، يقول بيتين للشعر من الشعر أنشأهما وكان ينشدهما باستمرار يحيي روحه ويذكرها ويطرب الذين هم من أهل المعنى الذين يفهمون عنه هذه المعاني. يقول مما زادني بهجة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الذي زادني بهجة ورقاني إلى حد الازدهاء حتى كدت أصعد إلى الثريا فأضع أخمص قدمي عليها وأقول أنا فوقك أيتها الثريا. مما زادني بهجة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. مهم الإضافة، إضافته إلى الواه بنعت العباد بنعت العبودية. وأن صيرت أحمد لي نبيا، شرف الانتساب إلى رسول الله وشرف الإضافة إلى الله بوصف العباد أو بوصف العبودية. انتقلنا إلى السورتين الأخرين وهما المجادلة والتحريم، نجد في الأولى قول الله جل وعلا في التنويه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. وعلموا هنا أن الآية فيها الحديث عن غض الصوت عند رسول الله، والمناجاة هي أن تحدث القريب الحبيب، فلا يناجى العدو ولا يناجى البعيد بل ينادى، وفرق بين المناجي والمنادي. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر. إذا أردت أن تنفرد برسول الله ومناجاته فعليك أن تقدم صدقة لله تطوعا وشكرا لله الذي سمع لك وأباح لك ويسر لك سبيل الالتقاء بنبيه ومناجاته على انفراد منا كبيرة. هذا إعلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه. نشوف لك أجواء التبجيل والإشارة إلى مقام النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله. في سورة التحريم من بعدها آية فيها من العظمة ما فيها في مقام التنويه بالخدر، وقول الله تبارك وتعالى فيها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تظاهر عليه، القصة تعرفونها، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تيبات وأبكار سائحات تيبات وأبكار. شو الفضل ستمادي آية النصرة احتف بيته شوية الغيرة والنساء يريدنا أن اتخذنا موقف ما فقنا. إن تريدنا للتظاهر عليه فالله سيتولى مواجهتكن. ما هذا فعل يدل على علو مكانة النبي عند ربه وارتقاء مقامي. صورتان البينيتان قبلية والبعدية على القولين كلها نجد فيها نفس الأجواء، كأن الوحي في الفترة التي نزلت الحجرات تصدى لإساعة في العالمين هذا الجو من أجواء التعظيم والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحديد المقام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واحتلى نترك سيدنا القرطبي جانبا، أصلكم به إن شاء الله بوصل ثم نرحل عنه إن شاء الله. الوصل هو أن سيدنا القرطبي محصل كلامه في الآية الأولى بينكم عندكم أمامكم الكتاب ذكر فيها سبب نزولها وأورد منه ستة أقوال، ثم تصدى لمسألتين أولاهما نقل نص القاضي العربي بحذافيره في مسألة تقديم الطاعات على وقتها الشرعي، وأضاف مسألة ترجع للاحتجاج من يحتج لنفي القياس قياس الشرعي. نبدأ بالأولى، الأسباب الستة رتبة، فذكر أولاها المستحقة للتقديم وهو سبب النزول المسند الصحيح وهو متعلق بركب بني تميم، ثم بعده جاء بما نقله عن الإمام المهدوي في تفسيره من الحديث المرفوع المعلق بصيغة التضعيف، وفيه قصة استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على المدينة هو بصدد إحدى المغازي غزوة خيبر، واقتراح عمر رضي الله عنه عليه غير هذا الذي استخلفه فنزلت. والثالثة حديث سيدنا عبد الله بن عباس ونقله عن الماوردي في النكت والعيون، وفي قصة السلميين اللذين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل وكان قد قتل خطأ فنزلت. ثم ثلاثة آثار أو قل على التحقيق أثران. أثر قتادة في أناس كانوا يقترحون على الهوى لو نزلت في كذا وكذا آية، وكان لو نزلت في كذا وكذا آية وما نتنزل إلا فنزلت. لا تقدموا، لا تعلموا النبي، لا تقترحوا عليه، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم متى ينزل آياته. والأثر الخامس أثر الحسن، وفيه أن الآية نزلت في أناس ذبحوا في يوم النحر قبل الصلاة، قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، إنهم قدموا شيئا عن وقته الذي فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقدموا بهذا الفعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. أما القول السادس فواضح أنه ليس من قبيل ما يقال فيه سبب للنزول، لأنه ليس فيه فنزلت ولا نزل في كذا، وإنما هو تفسير من ابن جريج يقول لا تقدموا أعمال الطاعة على أوقاتها. ولذلك الإمام القرطبي انطلاقا من هذه المقالة والتي يعلم أهل الفقه والإخوة المطالعين من الطلبة أنها ترتبط بما قبلها وهو أثر الحسن، لأن عندنا في أسباب النزول ثلاثة مذاهب، هناك من يقصر أو يعني يقصر الآية على سببها يخصص بالسبب، ما كان شيء آية ولا ورد على سبب يخصص بها فقط، وهناك من يخصص بالسبب صورته أي ما يدخل في صورته ودخولها قطعي هو الذي سنتحدث عنه قليلا، وهناك من يأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا فيما جاء فيه الدليل بالتخصيص. هذا المذهب الوسط لعل ابن جريج عليه نظر إلى قول الحسن أنها نزلت في أناس ذبحوا قبل الصلاة فعمما في العبادات المؤقتة، كل ما قدم عبادة تسمى التعبير في صورة السبب، كل ما قدم عبادة سواء كانت ذبحا أو غيره على وقتها فإنه قدم بين يدي الله ورسوله وعليه فلا تجوز تلك العبادة ولا تصح منه وعليه قضاؤها إن كان في الوقت فسحة، عليه قضاؤها إن كان. ونقل كلام القاضي ابن العربي في المسألة وخلاصته أن العبادات المؤقتة كالصلاة والصوم والحج والزكاة دي عبادات من هذه الأركان، أحاديث الأركان كانوا الإسلام خمسة. يقول الله تعالى في الحج: الحج أشهر معلومات وقت لا يجوز في غير وقته، وفي الصوم: فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، على أحد التفسيرين في الشهود، وقول رسول الله صوموا لرؤيته حتى تروا فليجوز أن يتقدم عليه من فيه. وفي الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فليجوز أن تتقدم على وقته. وفي الزكاة: معلوم أن للزكاة من شرائطها الحول أو مجيء الساعي على حسب أنواع المزكاة كما هو معروف. إذن هذه من قدمها العلماء الذين يرون وجوب حفظ العبادة على وقتها، لا يجيزون أبدا التقديم لا بيسير الوقت ولا بكثير مطلق. وذكر الإمام أبو بكر بن العربي على أن هذه المسألة اتفاقية بالعلماء، لا يجوز تقديمها لا يسيرا ولا كثيرا، وإنما الخلاف فيما فيه شائبة المعقولية أو ما هو معقول المعنى من العبادة، وهو الزكاة تحديدا، فقد اختلفوا فيها هل يجوز تقديمها على وقتها. فأشهب من المالكية لا يرى ذلك ويجعلها كسائر العبادات، وبالتالي يطرد فيها أن تجعلها على سنن وقاعدة العبادات كلها، فلا يجيز تقديم الزكاة على وقتها ولو بلحظة. الإمام أشهب. الأحناف والشوافع يرون تقديمها مطلقا متى ما كانت الحاجة داعية، لأنها شرعت لمعنى معقول هو سد خلة الفقير والرفق بالمحتاجين، فمتى ما كان هذا قدمت. ويزيدون دليلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على آله استعجل من عمه العباس صدقة عامين بسبب ما حصل من كثرة الاحتياج، فطلب من عمه أن يقدم زكاة عامين تقديما قبل مجيئه، فدل ذلك على جواز ذلك، جواز مثل هذا التقديم. المالكية غير الإمام أشهم نظروا للزكاة نظرتين، أن فيها شائبة تعبد وفيها شائبة معقولية، فقالوا لا بأس باليسير من الوقت للكثير فلا يجوز، فأجازوا في زكاة الفطر تقديمها بيوم أو بيومين، وفي زكاة السنة أن تقدم بنحو شهر أو شهرين. الإمام القاضي لم يرتضي هذا المذهب وإن كان هو مالكي المذهب، وهذا ما يدل على تحرره رحمه الله، وعلى أن تمذهب لا يعني التعصب بالضرورة، سنقول أنا على مذهبي كذا ما فيه بس، فقد ظل العلماء والكبار ينتسبون إلى مذاهبهم ولا يضيرهم إذا رأوا أن رجح عندهم دليل وهم داخل المذهب أن يقدموا. فظل الإمام ابن حجر وهو من هو يكتب الشافعي في ترجمته، بل ابن تيمية يكتب الحنبلي في ترجمته، والقاضي العربي هو من هو في الاستنباط يكتب المالكي، وما كان الناس يعني يشعرون بالنقص وهم ينتسبون للمذاهب. إذن العيب ليس في التمذهب، العيب في التعصب، يظهر لك الدليل يظهر لك كذا ويترجح عندك تقول أنا لا أريد. وكان الناس في تعاصيهم مع العلم الشرعي كانوا يبدأون بالتعرف على مذهب القطر أولا، وهذا ذكر غير واحد من الأئمة الكبار حتى إذا تخرج فيه وتخصص فيه انتقل إلى معرفة أصوله، ثم إلى أصول إمامه، ثم إلى بقية المذاهب ليقارن بينها. فهذا شيء معروف ومعتاد عند أهل العلم النظر. فيجب الإنسان أن يقفز على كل المذاهب ويتنكر لها جميعا، وفي الحقيقة يظلم نفسه بعدم الوقوف على هذه الأرصدة من الاستنباط، استنباط الأئمة. الإمام لم يرتضي ذلك وقال إما أن تؤخذ على أنها معقولة المعنى فلا بأس بتقديمها مطلقا، وإما أن يذهب مذهب أشاب فتحفظ لها رتبتها في التوقيت، أن يعني تحفظ لا حرمتها في التوقيت. وقال في الاستدلال على ذلك قال هذا لا يفرق فيه بين كثيره ويسيره، لا يفرق فيه بين كثيره ويسيره، وإن كانت التفريق هو أصلا من أصول المرعية في الفقه، فيسير الغرر ويسير الضرر ليس ككثيره، فهذاك يسير معفوعا، ويسير الدم ليس ككثيره، ويسير السهو ليس ككثيره. إذا طال السهو كما في الفقه وصلنا حتى ربما تمنى الصلاة فإنه يبطلها، لو صلى الصبح أربعا بطلت ولو سهوا لأنه سهى كثيرا زاد ضعف. إذن ولكن لو سهى في ركعة وزاد جبر. إذن عندنا هذه المسألة تحت مراعاة فرق بين اليسير والكثير في أبواب كثيرة من الفقه مرعي. لكن قال الإمامنا هنا ما الفرق بين يسيره وكثيره؟ لا فرق، لأن المسألة متعلقة بحاجة الفقيه، اليوم فيها كالشهر والشهر كالسنة قد تكون حاجته يعني يسير هذا الباب ككثيره، فلذلك هو دفعه وقال إما أن يؤخذ بمذهب الأحناف والشوافع وما أن يؤخذ بمذهب أشهب من المالكية. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بنفي القياس. هناك من احتج من الظاهرية بهذه الآية يقول ربما احتج، معناه أن هناك قلة ذكرت ذلك احتجت بالآية على أن القياس لا يؤخذ به في الشارع، وهذا شذوذ. فجمهور أهل العلم بل اتفاق العلماء على أن القياس أصل من أصول الشريعة، قياس بشروطه، قياس صحيح، وأنه أجل أدوات الاستنباط، وأن معظم الأحكام الشرعية مأخوذة به. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس في القياس تقديم بين يدي الله ورسوله. والقاعدة نصطر الإمام القرطبي كل ما قدمه الله أو ثبتت حجيته، قدمه الله ورسوله، قدمه الكتاب والسنة، ثبتت حجيته فيه، فليس هو من قبل المقدم بين يديهما، بل هو مقدم بهما، فتقديم لهما لا تقدم عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وقاس الصحابة، وقاس التابعون، وقاس الأئمة من بعدهم، وضبطوا القياس ضبطا كاملا، من قياس العلة إلى قياس الشبع إلى قياس الدلالة إلى قياس الإخالة إلى الوالي من القياس، وبينوا ما يصح الأخذ به وما لا يصح، والقواجح في الأقل التي تقتح في علة القياس والتي تفسد القياس. كل هذه الأشياء مضبوطة ومعلومة، ولا يمكن أبدا أن يستدل بالآية هذه آية النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في نفي القياس هو من حجج الشرع وأدلة المشرع. واضح سيدي؟ نعم. لو نوصل هذا محصل كلامي باختصار. ونعود إلى آيتنا. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أجل ما يعظ به المؤمن وينصح هو أن تقول له اتق الله. حين تريد أن تذكر المؤمن غاية تقول له اتق الله، وإذا زدت فقلت له الذي يراك يعلم متقلبك ومتواك، أبلغت في الوعظ. في ذلك ختمت آية التقديم، قلت لكم هذا من القرائن الدل على أن النهي للتحريم، وأن التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه، يدخل فيه من نهي المحرم، القرائن كلها بدءا من النداء والختم بهذه الموعظة. وفي القرآن وإذا قيل له، يعني الذي ليس على هدى، اتق الله، أخذته العزة والإثم. اعتز بالإثم ولم يتواضع، استكبر على الأمر بالتقوى، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نعوذ بالله. وقد ذكر الله في أهل الإيمان أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم، ومن هذه اتق الله آية من آيات الله، لم يخروا عليها صما لا يتكلم وعميانا، صما لا يسمعون وعميانا لا يرون، لأن الآيات المذكر بها قد تكون مبصرة وقد تكون مسموعة. فمن أي جهة جاءتك الآية وذكرت بها ينبغي أن تفتح لها قلبك وأنت تتذكر بها. واتقوا الله، احذروه في المنهي عنه، فيما نهاكم عنه من تقديم، لا بد من تقديم. اتقوا الله في مراعاة المقام، مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاتباع، إن الله سميع عليم. ثم جاءت الآية التالية وهي قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعيد النداء، وما بالأمل وما بالعهد من قدم، يعني قريب. الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا. فما فائدة هذا التكرار؟ التكرار في القرآن كله أسرار، ولا بد من أن يقف المتدبر على موجب هذا التكرار. لماذا؟ ما فائدة هذا التكرار؟ له فوائد، منها ما يحضرنا إظهار الشفقة على المخاطب. بقينا نتكلم الصورة، صورة الأدب، تربيت علمنا تل الأدب في الدعوة وفي النصح. لا بد من أن تظهر لمنصوحك أنك مشفق عليه، وإذا تيقن من هذا زالت العقبة، إذا تأكد منك مشفق عليه فتح قلبه لك، ما يقوله مشكلة أن يشك فيك وفي إخلاصك. والنصح كاسمه، يقول العلم خذ المنصحة، والمنصحة الإبرة، والإبرة تقتضي من الخياط من المباشر لجمع التوب ورفعه، ورفع التوب ورفع التوب، أن يجمع برفق وأن يخيط برفق وأن يسد الخلل، أن يرقع. فإذا كان الخياط مباشر الخياطة عنيفا في رفع التوب وجمع رقاعه، فهي لا تتصور كيف سيكون التوب حاله، لا يصلح أبدا. الله جل في علاه يعيد النداء وبنص نفس الوصف التنويهي التكريمي: يا لو قدمت النصيحة غضبانا، غضبانا، لو قدمت النصيحة غضبان فائدة ضعيفة جدا. إعادة النداء قلنا لي مزيد من إظهار الشفقة على المسترشد أو على المنصوح أو على المخاطب. ولاحظوا هذا في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني. وما بالعهد من قدم: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. ولاحظوا في خطاب إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي. هؤلاء الهدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. ربنا تبارك وتعالى يعيد النداء في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الاهتمام بالخطاب نفسه، أي بما يحمله الخطاب من توجيه، للتنبيه على أنه حقيق بأن يفرد بتنبيه يخصه حتى لا ينغمر ويندرج تحت الخطاب الأول أو المطلب الأول، هو على حدة. وثالثا التوطئة لما سيجيء من بعد بالحديث عن نداء الأعراب، هذا مدخل إليه. في الآية هنا وإذا فيها النداء للتخلص من الغرض الذي نزلت له الآية سورة إكمالها، وهو نداء الأعراب الجفاة للنبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا ما ارتكبوا معه من سوء الأدب في مقامه العالي، لأن المنادات من قبيل رفع الصوت، فجاءت الآية هذا وكرر النداء فيها تخلصا. وثالثا لإظهار مقتضاه بتنبيه الفحوى كما يقول أهل العلم بالأصول، تنبيه الفحوى وتسميه الأصول عندكم مفهوم الموافقة ويدخل فيه المساوي والأولوي. كيف؟ إذا وجب أو حرم رفع الصوت عند رسول الله وفي مخاطبته وتوعد عليه بأقصى درجات العقاب، توعد عليه بإحباط العمل، فما بالك بما هو أشد منه؟ إنه أوجب أدخلوا في النهي وأوجب للوعيد، فكان النداء تكرار النداء، يعني كان هذا النداء تكراره مطلوبا أيضا لهذه المعاني الأربعة أو الثلاثة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، نهي عن شيئين. الشيء الأول وهو رفع الصوت عنده أي بحضرته، والثاني الجهر له أي رفع الصوت في مخاطبته. هذا فيه الحالات كلها الممكنة التي فعلها مخالف لمراعاة المقام. كنت في حضرة النبي تخاصب غيره، فلا ينبغي أن ترفع صوتك فوق صوته المعتاد، صوته المعتاد حتى يبقى صوت النبي متميزا في المقام. وإذا كلمته فينبغي ألا ترفع صوتك عليه. وذكر العلم أن هناك أيضا جمعا بين النهيين بشكل آخر، وهو لا ترفع صوتك عليه إذا تكلم وتكلمت، ولا ترفع صوتك فوق معتاد الصوت إذا كلمته وهو صامت، نحو النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون متكلما معك تكلمه ويكلمك، وإما أن يكون هو صامت صلى الله عليه وسلم وأنت تكلمه. ففي الحالة الأولى لا ترفع صوتك فوق صوته، بل غض من صوتك ليبقى صوت النبي كصورته، كلاهما متميز، والصوت يشبه الصورة ويجري مجراها في أمور كثيرة أنذكركم بها وأنتم تعلمونها. الرجل يعرف بصوته كذلك، سمع فلان، قلما يخطئ الإنسان إلا إذا طالت الغيبة ونسي صوته، صوت فلان. فالصوت كالصورة كلاهما يدل على صاحبه، وكلاهما يجسد أخلاقه، أحيانا كبره، حياء، جفاء، تواضعه يبدو في صوت الرجل، خصوصا إذا كان على الفطرة يجسد كل هذه الأشياء. فلذلك الاهتمام برفع الصوت، والعرب كانت لهم أصوات، نزل القرآن لإشعارهم بأن للنبي حضور متميز، فلا ينبغي أن تغمروه بأصواتكم ولغصكم، ولا أن تنادوه كما تنادوا بعضكم بعضا. وقول ربنا تبارك وتعالى هنا فوق صوت النبي، قال العلم لا مفهوم له، وإنما خرج على الحال الذي كان سبب النزول، يعني فوق معنى أنه لو سويتم أصواتكم بزهر بزهر فإنه يجوز، قال فوق هذا، لأن إما خرج مخرج الغالب، وإما خرج على حال استصحاب للحال الذي كانت عليه عند نزول الآية بشأنها. مراد لا ترفعوا أصواتكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بحضرته. والرفع عند العلم باللغة مستعار من رفع الأجسام، مأخوذ من رفع الأجسام، لأن الأجسام إذا رفعت رؤيت بغاية الوضوح، الصوت إذا رفع سمع بغاية الوضوح. لا ترفع صوتك، إذا هذا رفعت الصوت لما نهي عنه؟ قلنا لي حتى يتميز صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مبلغ عن الله، هذه واحدة. والصوت الزائد عن اللزوم منكر، فيه نكارة وفيه جفوة، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، هذا في وصية لقمان، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وصف بأن في صوته صحا، هكذا وصفت أم معبد صوتها، فقد كان في صوته صحا ومنطقه كأنه خرزات درين ينحدرن، لؤلؤ ينسل من عقده، منطق رسول الله. وفيه صحل أي بحة، صوت فيه نداوة وليس فيه حدة، كان صوته في غاية الجمال صلى الله عليه وسلم غاية الغضاضة، وكان يكره الأصوات المرتفعة وكان تؤدي، فكان يقول في المساجد إياكم مهيشات الأسواق في المساجد، إياكم مهيشات الأسواق في المساجد. ووصفه سيدنا عروة بن مسعود الثقفي حين ذهب مستطلعا قبل أن يومين في غزوة الخندق أصلح المشركين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع قال جئتكم من عند رجل أصحابه يغضون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه، معناه لا يحدون النظر إليه ويغضوا الصوت عنده، ويمسل فيها غض من جهتين، غض الصوت وغض الطرف، وكلاهما صورة للجمال كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله، ولا تجهر له بالقول. الإمام القرطبي رحمه الله ذهب إلى أن الجهر بالقول يحمل على مجرد النداء، ندائه باسمه المجرد، كانت تقول له يا محمد باسمه الشخص يا أحمد، كما ينادي الواحد منا صاحبه بغاية اجتراء عليه، لا يجوز. لا تجهر له بالقول، في لا تناديه بغير، لا تناديه باسمه المجرد أو العاري عن سمات التكريم، عن قرائن التكريم، أو العاري عما يشعر بمنصبه وأبهة نبوءته صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك جوز أن يكون اللام في تجهر له أي عليه، ونضر له ببعض الأمثلة من كلام العرب، فقال كرستم ذلك المثال، منها قول الله تبارك وتعالى وإن أسأتم فلها في سورة الإسراء أي عليها، وقل الله ويخرون للأذقان أي على الأذقان، وخر لجبينه أي على جبينه، إذ لا تجهر له أي لا تجهر عليه، فالمفهوم إذن لا تنادي عليه، ثم هذا بالتضمين، إذا عدي الفعل بحرف غير الحرف الذي وضع له في التعدية بالوضع بأصل الوضع فلا بد من تقدير فعل في ضمنه. لا تجهر له، لا تقل له، أو لا تجهر له أي عليه، أي لا تنادي عليه باسمه المجرد، فإن فيه سوء أدب، بل نادي عليه بوصفه النبوءة والرسالة وبما يحمد من الصفات. إذن هم نهيين معا، نهيين عن حالين، عن رفع الصوت بحضرته ولو مع غيره في مخاطبة غيره، وارفع الصوت له في خطابه ويدخل فيه، واقتصر عليه سيدنا القرطبي، وهو المنادات عليه بالاسم المجرد، واجعله كسائر الناس في هذا الباب. وزاد فقال: وإنما النهي عنه جهر موصوف ومنعوت بما قال الله كجهر بعضكم لبعض، لا مطلق الجهر حتى لا يسوغ لهم أن يخاطبوا إلا بالهمس والمخافه. نبه عليها القرطبي، قال ماشي هذا اوجب عليهم والزمهم ان يهمسوا ويخافتوا، ولكن ان يدعوا الجهر الذي اعتادوا في معتادهم. ولذلك تقيد به بالكاف اللي هي في موضع نصب على انها صفه محذوف، صفه بمصدر محذوف. ولا تجهروا له بالقول جهرا كجهر او مثل جهر بعضكم لبعض. السؤال: لماذا أو ماذا يترتب على هذا، على المخالفة؟ قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالجملة هنا في محل الفعول له، أي الفعول لأجله، وهي معللة إما للنهي وإما للمنهي عنه. فإن جعلناها للنهي قدرنا اللام التي للأجل على أنها لام تعليل، ويكون التقدير هكذا: لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول لكراهة أن تحبط أعمالكم، أو لتوقي الحبوط، لتتقوا الحبوط. إذا أردتم أن تتقوا حبوط أعمالكم أو حبط أعمالكم فلا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. وإن حملناها على الثانية وإنها تعليل للمنهي، كان اللام لام الصيرورة والمآل، وهو مستعار من لام الأجل، أي من لام العلة أيضا، بجامع أن الذي يؤول أمره لشيء كأنه فعله له. يقول فلان سعى لحتفه، وهو لم يسعى لحتفه، سعى لشيء آخر، ولكن لما أداه ما تسبب به إليه كان كأنه فعله له. ومن قول الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم التقطوا ليكون، ولكن آل الأمر وصار الأمر إليه. فكذلك لو جعلناها تعليلا للمنهي فنقول: إن رفعكم الصوت والجهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنادته بغير اسمه مسبب لحبوطكم، ينتهي بكم ويفضي ويصير ويؤول إلى أن تحبط أعمالكم. وفيه تحذير من أن يتسامح أهل الإيمان في مثل هذه الأداء، يقول ليس بذات شأن، فيفضي بهم هذا التسامح إلى الاستخفاف في يوم ما بمقام النبوءة، وهو عين الكفر. أن ترفع صوتك فلا تقدر الحاضر وهو رسول الله، وتناديه باسمك اسم غيره فتنسى أنه متفرد بالإمامة وأنه رسول الله إليك، وأن النجاة في اتباعه، وأنه لولاه إلى آخره. المسألة طرفة، مسألة عقائدية، فيصل بذلك إلى الاستهانة بمقام النبوة وهو عين الكفر. فلذلك قال ابن العلم: إن حبط الأعمال أو حبوطها إنما يكون بالكفر، وهذا هو مذهب أهل السنة: لئن شركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. علاش؟ لأنه إذا قلنا بحبوط الأعمال كلها فمن جملتها الإيمان، أي حاجة قلتها تتحبط العمل معناها لا تكفر صاحبه. فلذلك الذين يقولون بالتكفير بأن الكبائر تحبط يلزمهم القول بأنها مكفرة وأن صاحبها مخلد في النار، ومذهب الخوارج والمعتزلة. مذهب أهل السنة أنه لا تكفير بالكبائر ولا حبوط بها، معناها ما تتحبطش بها العمل ما لم تكن شركا. الشرك والكبيرة المحبطة للعمل والمكفرة في أن الوقت. وهناك تلازم، ما يحبط هو المكفر، وما يكفر يحبط منهما. رب قائل يقول كيف نفسر الهبوط؟ أيضا الظاهر فيه أنه إبطال للأعمال كلها، خصوصا أنه تعلق بجمع مضاف إلى معرفة، تحبط أعمالكم. ومن صيغ العموم الجمع المضاف إلى معرفة، جمع المعرفون مضاف إلى معرفة، أعمالكم، أعمال جمع وضفت إلى كاف الضمير ومعرفة، فأفادت كل أعمالكم. فمراد بالحبوط هنا المراد به محل شيء، إما خرج على التغليظ والتحذير، لأن المقام مقام تربية وتأديب، ويجوز فيها هذا اللون من ألوان التغليظ. رب قائل يقول وهل لذلك من نظائر؟ نظائر كثيرة كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يحمل القتال على أنه كفر ملي. لماذا؟ لأن المقام مقام تغليظ، مقام تغليظ، معنى هذا الفعل فعل الكفار. قد يجينا من بعد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فترك الوصف وصفهم بالإيمان مع ذكر الاقتتال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب، هذا من فعل الكفار، ففيه تغليظ، معنى إن تفعلوا ذلك قد يؤدي بكم إلى استحلال الدم ثم الكفر. فلا كفر من غير استحلال، كما هنا إن الاستحلال فيه يرجع إلى معنى نقض العقيدة، نفي تكذيب بالشريعة، فرجع إلى أصله نقض الاعتقاد. ولذلك أول العلم هذا بأن المراد بالحبوط حصول حطيطة ونقص في الأعمال هائل يعلم قدره إلى الله حتى تطلع على خوف. فلذلك قالوا هذا الحبوط حبوط نقص لا نقد، من الحبوط الذي ينقض الأعمال كلها، قل أصل علينا ويأداب بالإيمان. وهناك حبوط نقص لا نقد، ينقص من عملك بمقدار مبهم هنا، والإبهام مناسب للمقام، لأن المقام مقام الإعظام والإجلال. خف اتخ الله، خف أن يحبط عمله ويبطل ويفسد. ومن عجيب الصور في العربية تقرب بها صورة الحبوط، قال العلمي يقولون في أصل اللغة حبطت الإبل، إبل إذا رعت على نبات الخزر وكالت أكلت كثيرا فانتفخت بطونها، وأكلت فيما أكلت نباتا ساما فانتفخت إلى حد أن نفقت أو نفقت انفجرت بطونها فهلكت بسبب ذلك. إذن هذا استعير لشيء يدخل عن الأعمال التي تبدو أعمالا فيأتي عليها ويبطلها. وقد نبه إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره الإمام البخاري ورده بسنده في كتاب الزهد، إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عمن سأله أيأتي الخير بالشر، عن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق وخضرة في العين، حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها. فقال احذروها فاتقوا الدنيا. فقال له الرجل هو يأتي الخير بالشر؟ قلت يا رسول الله حلوة خضرة. فنبهوا إلى هذا المثال، إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو حبطا أو يلم. الدنيا فعلا خضرة في العين وحلوة في المذاق، ولكنك إنها مثل الساري فيها والمتحرك في أفيائها، إذا لم يتحرك وفق ضوابط، إذا استحل المرعى وأخذ يأكل من غير تسرع وزاد على الحد المعتاد ونسي الضوابط ونسي الشريعة، فإنه تلك المتعة هي نفسها قاتلته، هي قاتلته. إذا أخذ يرعى في الدنيا كما ترعى السوائم من غير ضابط ولو في خيرها، فإنه سينتهي إلى أهلك، فما بالك إذا كان يرعى في شرها. لكن الخير إذا يعني استحل المرعى وأطال المقام وزاد، فإنه الإنسان إذا توسع كما يقولون في المباح شارف أقارب على الشبهة، وإذا توسع في الشبهة أفضى إلى حرام. فإذا قالوا الورع لا يتسع، الورع لا يتسع. نزلت هذه الآيات، هذه الآية، فماذا حصل؟ الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال أحدهما والصديق فيما رواه الحاكم: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق لا أكلمك إلا كأخي السرار. شلت اسمه من الآن فصاعدا لن أرفع صوتي بين يديك مطلقا، وسأكلمك كالذي يلازم السر. أخي السرار، أخي الملازم أو المصاحب للسرار، سر كامل. أما عمر الخطاب فكان لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان سيدنا الفاروق من خصائصه ثلاثة المعروفة: إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. كان شدة عمر مع ذلك ضبطا مستخ، كان لا يكلم النبي حتى يستفهمه، تقول له إيش تقول، ماذا تقول، فيعيد الكلام حتى يسمع. هذا كيف كانت هذه التربة غراس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، هذه الأزهار من تلكم الشجرة، محمد رسول الله الذين معه، فانصع المعية، لأنها هي سر ذلك المستفاد من صحبته صلى الله عليه وسلم. كيف هذا القرب، كيف كانوا بمجرد ما نزلت انتهى الأمر. تعلمون السبب الأول، أنا نزلت من جملة الأسباب، أنا نزلت فيما احتقل من أبي مليكة الحديث المرسل: كاد الخيران أن يهلكا، قد رفع تمارا يا بني يدي رسول الله، ورفع أصواتهما فنزلت، والتزم ذلك إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزم ذلك الله الكريم العليم بالقلوب، عليم بذات الصدور، ما كان يدع هؤلاء المؤمنين الخلص الذين يخفون للطاعة ويستجيبون له ورسوله بسرعة، ما كان يتركهم دون توسيم، يضع عليهم إشارة تكريم. فنزل قوله تعالى بإتيا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا التنويه ثناء بثناء وجزاء، ثناء معجل وجزاء مؤجل. ثناء في قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، والجزاء لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا لاحظت هذا الجزاء العظيم للذين يغضون، وصيغة المضارع يغضون أن يستمرون على الغض، مش غض مرة، التزموا ذلك، لأن فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. قالوا الذين غضوا، الذين يغضون، هذا التفخيم في الجزاء والثناء مقابل ذلكم التغليظ في الوعيد للذين يرفعون. وش اسمه هذا؟ يقول لكم في بداية اللقاء: المثنوية في النص القرآني. الله نزل أحسن الحديد كتابا متشابها مثاني، تغليظ في الوعيد مقابل تفخيم في الوعد. الذين يغضون أصواتهم يعني مستفاد مدح الذين يغضون أو استحباب الغض أو الدعوة للغض من قوله: لا تجهروا لا تزهروا أن أغضوا أن يخفضوا صوتكم دون صوته، ولكن ذكر ما هو مفهوم صرح به، لأن المقام مقام إطمان كما يقول، مقام بسط، لأن فيه تأديب وفيه إبانة وفيه شرح وتوضيح. لك قول الله تعالى في الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. هي لا يعصون ما أمرهم، هي لا يفعلون، هي يفعلون ما يؤمر، لكن مفهوم منه. وزاد فحسن ذكر الذين يغضون هذا التناء الذي أصيد له: إن الذين يغضون أصواتهم. ونظر العلم بالتفسير إلى هذه الآية فوجدوا فيها وجوها من الإشادة بهؤلاء الذين يغضون. أولا الألفاظ المختارة، عبر عنهم باسم الموصول مؤكد بإن، إن الذين، وجاء الخبر عنهم بجملة معرفة الجزئين: أولئك الذين، في اسم الإشارة معرفة، اسم الموصول معرفة، وتعريف الجزئين يودي بالحصر، أولئك الذين امتحنوا لا غيرهم، أولئك الذين امتحنوا لا غيرهم، كأن خلاص القلوب تحهم الصفاء محصور في هؤلاء، هؤلاء هم الصفاة القلوب. وتاني ثالث التنويه بالإشارة مع القرب، هي إشارة البعد للقريب، استعمال البعيد إشارة بالبعيد أولئك وهم قريبون، التنويه بمكانتهم، بالمكان فهو قريب. يكفي يقول إن الذين يغضون أصواتهم هم الذين امتحن الله، أوتي لفظ الإشارة بالبعيد للتنويه بمكانتهم وبعدها وبعد مقامهم. والتنويه الأعظم هو الشهادة من الله لهم بأن قلوبهم قد تخلصت مما يزاحم التقوى. هذه الشهادة الكبيرة، امتحن الله قلوبهم للتقوى. في تفسير امتحن معاني كثيرة يمكن ردها إلى ثلاثة وكلها متعاقدة، يعني يفيد بعضها يعضد بعضها بعضا. امتحن الأديم، يقول العرب امتحن الأديم يعني جلد، إذا وسعه وشرحه، أزال عقده وأزال التلي الذي فيه ومده، بسط الأديم امتحنه، بسطه ومده، فأفاد معنى الشرح. ولكن امتحن الله قلوبهم شرحها فاستنارت بالتقوى. والشرح توسيع، لم يبقى فيها شيء إلا التقوى. التقوى هنا هي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة رتبته ومقامه والتزام الأدب معه في حضرته وغيبته صلى الله عليه وعلى آله. التقوى اسمه هنا التقوى. وامتحن أي ضربها بالمحن، هذا ابتلاء، ابتلاء بالتكاليف الشديدة. وامتحن الشيء عرضه على النار، قالوا امتحن الذهب والفضة إذا عرض على النار حتى تميزت أي صفت وتخلصت من الشوائب التي كانت ممتزجة بها. نعم هي أيضا امتحن إذا عرضه على النار، ولكن يحمل الامتحان على أصله من الاختبار، إنه مسند إلى الله، لأن الذي يختبر هو الجاهل، يختبر الواحد يعرفه الله، لا يمكن أن يكون غير عالم جل وعلا، تعالى ربنا عن ذلك. فإذا الامتحان هنا مراد لنتيجته، نحن نمتحن الشيء لنصل إلى تصفيته، فإذا المراد معناه هو تطهيره وتصفيته وتخليصه، ونمتحنه بالبسط ليتسع، ففيها معنى التخليص من الشوائب وإخلاصها دون مزاحمة الفجور وتوسيعها بالشرح. ما بقت القلوب ضيقة بالمستجيبة للطاعة، تضيق بالأدب مع رسول الله، هذا نشيط يقول تأدب مع رسول الله، من يكون لابد لكي يتأدب الواحد وخصوصا الأدب المعنوي بأن يكون صاحب قلب منشرح. الذي يضيق في مقام الأدب دليل على أن قلبه فيه أشياء تزاحم التقوى. تعلمون أن الله ألهم النفس فجورها وتقواها امتحانا، ثم نبهها إلى أنها حين تقوي جانب التقوى فيها وتزاحم جانب الفجور وتتخلص منه تلك سعادتها وفلاح. قد فلح من زكاها، غلب جانب التقوى فيها على جانب الفجور. هؤلاء لم ينقص الفجور في نفسهم، وإنما تخلصهم الله من هذا الفجور، أخلص قلوبهم للتقوى، علم أن هذه القلوب ليس فيها إلا التقوى مؤهلة لها. لذلك قال العلم لا مفيد التقوى للأجل، بمعنى ليكونوا أتقياء، ليتقوا فهي ليصبحوا أتقياء. وعليه في التقوى المراد بها أصلها وهو تقوى القلوب. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى أصلها هنا كما قال صلى الله عليه وسلم، تقواها هنا أي أصلها. ثم تكون التقوى الأخرى اللي تقوى الجوارح تابعة لتقوى القلوب ومرتبة عليها ومشروطة، مشروط صحتها بها. فتقوى القلوب هي الأصل، ومعناها ما فيها من إيمان بالله ومحبته ومحبة رسوله وعرفان قدره ومراعاة الأدب في مقامه. معاني كلها ترجع لتقوى القلوب. يعظم والتعظيم معني من معاني القلوب. إن الذين يغضون أصواتهم، والغض في العربية خفض والكسر، وهو يكون في العين أصلا، ليغض يغض بصره، كل من يغض من أبصاره، ثم استعير للصوت، قال للإشعار بالجمال في كل. فغض الصوت جميل كما أن غض البصر جميل، يدينان معا بالحياء وبأن في قلب صاحبهما شيء اسمه تعظيم أو حياء، في شيء من الاتقاء. غض الصوت كغض العين في مقام الصورة، سبقنا أن الصوت والصورة منهما تناسب كبير، لكن هذا الغض إنما حين يكون الباعث عليه تقوى، مش الغض مطلقا، قد يكون طبيعة، لكن حين يكون الباعث عليه تقوى في مقام التعظيم صاحب مقام صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الإمام القرطبي رحمه الله، نعم، سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله جل في علاه في الآية الثالثة من آية سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فكلمة عند تفيد القرب أي بحضرته، سواء كنت مخاصبا إياه أو مخاصبا غيره في حضرته. فرجع إلى مقامين سابقين: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. هنا يغضون صوتهم عنده سواء في خطابه أو خطاب غيره عنده. وذلك حتى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم متميزا في صورته، وفي صورته بالتقديم لا تقدمه، ينبغي أن يقدم ولا يتقدم عليه، وفي الصوت لا يرفع عليه حتى يغمر صلى الله عليه وسلم حتى كأنه غير حاضر. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بصوته وما ينطق عن الهوى فهو مبلغ عن الله وناطق باسمه، فينبغي أن يكون لهذا الصوت التمييز. صوتنا لا تشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته صلى الله عليه وسلم هي مثال للاقتداء، فينبغي أن يتميز في صورته وصوته، ينبغي أن يكون لهذا التمييز. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا بالغ التعظيم، يدل على عظمة قدر النبي عند ربه. تبين لك هذا الفعل بحال بسيط، يظهر أنه بسيط وأنت غض، ولكن يدل على أشياء كثيرة جدا، على تعظيم في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم، على عرفان بقدره ومقامه، على استعداد للتلقي منه، على انتظار الإذن منه. مش غض وبس كما يقولون، غض وراءه هذا القلب المعظم وهذه الجوارح المحاضرة المنتظرة لأن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينطق فيأمر وينهى. كان غض وعنده يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال أهل العلم لا يشمل النهي، النهي الذي سبق شكل ما قاله الإمام القرطبي في قول الله لا ترفعوا أصواتكم، قال لا يدخل في النهي من الآيات متصلة ما كان بإذنه صلى الله عليه وسلم، ما أذن فيه صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا أو عاما كالمشروع فيه الرفع، وما لا يتأدى به ثلاثة، ولا يدخل فيه أيضا ما كان بقصد الاستخفاف، لأن المستخفون خارجون هذين كفار، المخاطبون هنا مؤمنون أي الذين آمنوا لا ترفعوا. فإذا رفع الواحد صوته استخفافا بسيدنا نصره فهو كافر، إذا هذا خارج ما دخلنا، إن هؤلاء لم يرفعوا صوتهم استخفافا، المستخف كافر، هذه رفعوا صوتهم اعتيادا أو نوع من المبالاة قليلا ثم قد يفضل بهم ذلك، فلذلك غلظ عليهم حتى يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه وقدره. ولا يدخل ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا كقوله لعمه العباس، وهذا أيضا تمجدون أصرخ بهم أو أصرخ عليهم في إحدى المغازي، انكشف المسلمون في غزوة حنين الشوط الأول عجبتهم كثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان جهوري الصوت: أصرخ بهم، قل يا أصحاب السمورة، في رواية يا أصحاب السمورة، شنو السمورة؟ هي الشجرة التي بويع بها صلى الله عليه وسلم، تحتها بويع صلى الله عليه وسلم، يعني فينا بيع على النصرة وبيع على كذا، فذكره بعهد النصرة وعهد البيع. وكذلك ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا عاما بالتشريع كما في التأذين وتكبير الأعياد والتلبية، فلا يمكن مثلا الإنسان أن يغض صوته إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية أو في تأذين، إن الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الصوت فيها، فلا تدخلوا فيها ترفعوا أصواتكم، المؤذن إذا أذن يؤذن بحضرات النبي ما يرفع صوته، أذن في النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع. كذلك ما لا يتأدى به صلى الله عليه وسلم رفع الصوت كرفع الصوت في الحرب أو في مجادلة العدو، مجادلة معاند، في مثل هذه الأشياء لا يتأدى النبي بمثل هذه الأصوات المرتفعة لمثل هذه الأغراض الشرعية. فخرجت هذه الأشياء عن أن يشملها النهي في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق خصوص النبي ولا يزال له. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فنكر الجزاء مغفرة أي عظيمة، وفي التذكير معنى التعظيم، وهذا التنوين مغفرة أي عظيمة، وأجر في الآخرة عظيم. ولا تتصور إذا عظم الله العظيم شيئا، إذا قال الله في شيء ما عظيم وهو العظيم فلا تسأل عن قدره وساحته. وفي تسمية التواب أجرا إشعار هؤلاء المؤمنين بأنهم يستحقون، شو هذا؟ ما قالش أنا لهم عطاء أو لهم هيبة، قال لهم أجر. في المعتاد يأخذ أجر على سعي على عمل، لأنه يقول أنتم فعلتم أشياء عظيمة تستحقون عليها، هدلون من الواني العطاء لهم أجر. فهذا دخل في التنويه. والخبر بهذه الجملة لهم مغفرة هي خبر في قول، وتكون أولئك الذين اعتراض، هذا مذهب بعض المعربين. ومذهب المحققين أن الخبر هو أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، هو الخبر المعرفة إن الذين، أما لهم مغفرة فهو استئناف بنائي بياني، والاستئناف البياني عندهم هو يجيء جوابا عن سؤال المقدر، كان قائل يقول مدحتهم وأتنيت عليهم بأولئك الذين امتحن فماذا لهم، هذا وصفهم هنا، فماذا لهم؟ قال لهم مغفرة أي لا يؤاخذون بما صدر منهم من قبل. وفيه رفعهم مع صوتهم عند رسول الله وما حصل منهم من تقديم، لهم مغفرة هذا وعد بتكفير ما مضى، وأجر عظيم لا قدر له نهايته. وقلت لكم إن هذا التعظيم في, في, في مقام الغض يقابل ذلك التهويل في مقام الرفع، الذين يرفعون صوتهم لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. فكما غوض في العقوبة عظم وفر في الجزاء، وفر في الجزاء. وهذا يشعرنا بأشياء إن شاء الله نستنجوها في ختمة السورة، وهو ما يحتاج إليه المؤدي. نحن في مقام تعليم أخلاق، والسورة سورة مكارم، والقرآن اعتمد في هذه السورة في تلقين المكارم منهج النهي عن الأضداد. شوف لاحظوا فيها كل شيء، لا النهي عن الأضداد. لماذا؟ لأن الذين يخاطبون بالتهذيب متلبسون بهذه الأفعال، لا يسخر قوم من قوم، نجينا في الأسباب، كانوا يفعلون هذا وكان متداولا، لا يختب بعضكم بعضا، كان هذا متداول واملأوا المجالس وقد عادت الجاهلية وأدرجها كما يقولون. إذن اعتماد القرآن منهج النهي عن الضد في باب تلقين الخلق منهج، واعتماد التغليظ في الجزاء سواء كان في مقام الإدانة أو في مقام التكريم لا بد من الجزاء. ثم شيء آخر وهو الأهم، وهو أن الأخلاق تبدأ من إصلاح التربة، تربة استنبات الخلق، امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا بد من معالجة الخلق ابتداء من الجدر، لا نريد أخلاق مجاملة، لا نريد، لا نريد أخلاق سورية، أخلاق نفاق، أخلاق تسقط لمجرد اصطدام، لمجرد حالة توتر. يريد أخلاق دائمة وكاملة ونابعة من جدر الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان والخلق قرينان، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. مثل الوصل، الأخلاق عندنا ثمرة لشجرة الإيمان في قلوب من تخلصوا من فجور النفس. خلص الله قلوبهم للتقوى، خلصها لم يبقى فيها فجور يزاحم التقوى. احنا دائما حنا معنا ذلك، والفجور عندنا سبق لنا فيه فجرتين، فجرة تدعوك إلى وصول إلى مرادك من الاشتهاء، والأخرى إلى تنفيس عن غضبك بالاعتداء، فجور. قالوا فجر إذا اندفع بقوة، وفينا هذا تهذيب هذا الفجور بتقوية جانب الاتقاء فيك ابتداء واعتماد هذا المنهج القرآني، اللي هو منهج مرة يخاطب الرشد، مرة يخاطب العقل فيك، مرة يخاطب إيمانك، وهذا الأرقى. ويقول العلمي تخاطب في الرجل إيمانه فإذا لم تجده قال خاطبت عقله، فإمتى لم تجد عقله قال خاطبت فيه العرف الذي اعتاده إلا إن كان صاحب عرف شريف، فإن لم تجد شيء من ذلك فلا أمل في أن يكون بينك وبينه وصول وصلة، في أن تصل إليه مطلقا. والقرآن في سورتنا هنا ذكر العقل وذكر الرشد وذكر الإيمان، وهذه مستويات من الخطاب لا بد من هاك مدارج بتلقين الخلق. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وسبقنا أن مبنى العقل في باب الأداب على تمييز المراتب، هذا رسول الله، هذا المصحف، هذا مزيد من الأشياء، هذا بيت الله، مراتب الناس ومراتب المسائل التي يرتبطون بها في شعائر الرموز الكبرى، وهذا الوالد وهذا الإمام لا بد من وهذه الزوجة حرمتها، وهذا أخي، وهذه الوالدة، التمس الجنة تحت قدمها كما قال صلى الله عليه وسلم تحت رجليها. لا بد من تمييز المناطق، هذا أصل في العقل، بداية تمييز المناطق. وثاني اعتبار العواقب، لأن العاقل إذا أراد أن يفعل شيء لا ينظر إلى عاجل الأمر أو بادرته يبدر منه ويدار، وإنما إلى يستأني فيقول لو فعلت كذا ماذا سينتج، أعق بداية العقل. فلذلك قال أنا قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، لو فكروا أنهم يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيحترمون من طرف أصحابه وسيقضى لهم حاجتهم بأوفى مما طلبوا، وهذه ضيعوا على أنفسهم. قالوا من جاء بالأدب أدرك الأهرام، أدرك الحاجتات ونال أعلى الرتب. جيب الأدب، سئل أحدهم وقال له ما نسبة العلم إلى الأدب عندكم؟ قال سيدنا الأدب في العلم كالملح في الطعام، يعني يكون شوية ولكن تزين. قال هذا غلط، هذا غلط. قال وما هو الصحيح؟ قال العلم في الأدب ملحه، من الذين بغين يكون كثيرا هو الأدب. وهذا الذي نقوله نحن إن شاء الله، العلم ملح الأدب، وستدركون هذه المعاني إن شاء الله حين بشيء من ترقي قليلا في هذه الآيات. الرجاء هو أن هذه الصورة إن شاء الله ونحن معها بإذن الله تبارك وتعالى نلتمس ما يفتح الله فيها من المعاني، ينبغي أن تحفظ 18 صورة آية بالحصر، والمدة الزمنية المتبقية إن شاء الله 10 أيام. لو تحفظون آيتين كل يوم غير من بيتك إلا المسجد تكررها، فإنك ستكون إن شاء الله حافظ لها في نهاية المطاف. رجاء لا يكون حظنا فقط اجتماع شيء من البذل، تخرج إن شاء الله وصورة الحجرات بنداءاتها الستة والتي ستعلمون إن شاء الله نظمها واجترها، وبالأخلاق التي دعت إليها والمكارم التي نوهت بها، وما فيها من حديث عن صحب رسول الله الذين يغضون أصواتهم، وحديث عن الرشد، وحديث حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. أدخل هذا النور في قلبك، حاول أن تحصل إن شاء الله سورة الحجرات. ونعيد إن شاء الله الآيات السابقات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا يفوتني شيء نبه عليه الإمام الخرطبي رحمه الله في قوله وأنتم لا تشعرون، أنا شيء وأنتم لا تشعرون يعني بأن هذا منهي عنه، لا وأنتم لا تشعرون أي لا تدركون الخسارة الكبيرة التي انتهيتم إليها أو أدركتكم بسبب إهمالكم لهذا الجانب من مراعاة الأدب مع رسول الله وخفض الصوت عنده وأنتم لا تشعرون. وفي شيء يرتبط بالتربية في باب تلقين الأدب، وهو أن الإنسان ينبغي أن يقوى شعوره بمثل هذه المعاني، لأن الشعور هو أول درجات الإدراك، فقالوا أنتم لا تعلمون، أول درجات الإدراك الشعور، وهو إحساس قوي، إذا تنبه منك الشعور أطمرت منك المشاعر، وتغذية الشعور وإيقاظه وتحسيس متعلم بما ينبغي أن يكون واجعله يتحوط ويتقي، كل هذه الأحاسيس ضرورية في بنائه في غرس الأخلاق وبث القيم ونصر عرفها. ومن نفق هذه المسائل من درس الحجرات فإننا سنضيع كل أسرارها، إنها تقدم لنا كل ما هو ضروري لبناء منظومة أخلاقية على أساس إيماني، وبالتالي بناء كيان إن شاء الله مجتمعي متراص معلومة مراتبه، هذه قيادته وهؤلاء إخوة في الدين وهؤلاء جوار بيننا وبينهم نوع من عقود الاحترام، إن خلقنا لتعارفوا لا لتخالفوا، حتى تضبط المسائل بميزان الشرع، وتعلمون أن موازين الله موازين قسط في القدر وفي الشرع، وموازين الله منها أحكامه نقول في القرآن مضامين خبرية وموازين حكمية، وموازين الله منها الميزان الخلقي. وما هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارمه، ماشي ليعلم الأخلاق، المكارم أتمم المكارم، وإتمام المكارم هو عرضها على أعلى صورة وأرقى مظهر، ماشي ليعلم مكارم لأتممها أي ليقدمها بتمامها وكمالها. ولذلك الله نوه به فقط نور القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فنوى الله بخلق نبيه وعظمة هذه المكارم فيه، وبها استحق أن يكون القدوة، لقد كان لكم فيه أي بما أنه صاحب خلق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كذا، فربط الاقتداء بالخلق بالإيمان خوفا ورجاء حتى تعلموا أنهم مرتبطان، والذي يطلب الخلق من غير سبيل الإيمان لم يصل إليه. وصورتنا بتكرار النداءات الإيمانية كلها تنبهنا إلى ضرورة المدخل الإيماني، لأن السيدان محكم من ضميره برقابة الله وتقواه، فلا يمكن أن ينضبط إذا فارق الجماعة أو اختلى أو زالت عنه السلطة التي كان يحضرها، سلخ من كل عقد وفجر ورجع إلى نفس الفوضى والعبث الذي كان عليه الذي يريده. أما الانضباط بالضمير وجعل الحارس إيماني فيك فهو السبيل إلى أن ننضبط إن شاء الله تلقائيا، حتى إذا بقي البقية كانت الحاجة داعية ساعتها إلى شيء آخر للتتميم. ما الأصل هو هذا، يا أيها الذين آمنوا، تصبح الإنسان يحس بنداء من داخله ينادي عليه بالالتزام.